بينك ريدة لا قصطرة كتبت لي يا اخترت لي أجمل حروف وصلت فواصل نادرة في لغة الكلام لا قصدي أله معاك بكلمات غنى لا شعري ليك مرجحة من شعر الغمام لا قصدي أله معاك بكلمات غنى لا شعري ليك مرجحة من شعر الغمام كتبت لي والله يا قمر السماء كتبت لي والله يا قمر السماء شان جيت بزمن المحن وشفت في عينيك حس أهلي الهدى زمن الشكل مرسوم عليه وشك ثواني مظللنا كتبت ليك وانا جاي من زمن الشكل مرسوم عليه وشك ثواني مظللنا تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة فتليت وانا جاي من زمن الشغل مرسوم عليك وش ثواني مظللة تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة واشتاق أفتش نسمة في الزمن العزاء اشتاق أفتش نسمة في الزمن العزاء وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب ويامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب صارت حروب مترهلة لحظات حثيفة ومهملة ليه ليه وقفت ليه لما لقيتك جاية في قلب الطريق ولمحت فيك رحت المشاوير البعيدة ونفحة النسمة الحنينة الجاية من جوف المضيق كتبت ليه كتبت ليه وقفت ليه لما لقيتك جاية في قلب الطريق ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة وفحت النسمة الحنينة الجاية من جوف المضيق حسيت عجايب الدنيا اتلمت بقد جاياني من عصر سحيق حسيت عجايب الدنيا اتلمت بقد جاياني من عصر سحيق عليك حس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود وجبينك الضواي حجل حبوبة في الزمن السعيد بنادوا القمر للغايب يعود وجبينك الضواي حجل حبوبة في الزمن السعيد قساوة الموحش الزمن المكهرب بالحريق أنا حيلتي قولي لي يا قمر الزمان غيرتك وأحلم معاك واحضن أماس الصحوي والأمل البريق